قوله في الفقه إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، كان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله ويفتون الناس. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على المسائل المتعلقة بمعرفة الصحابة، فكان فيما مضى تناول موضوع أكثر الصحابة فتيا، وهذا إتمام للموضوع، حيث إن أكثر الناس أقوالا في الفقه وتفريعات واستنباط. السلام. قال: هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أصل الفقه: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. وهؤلاء، أما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد شهد له بالفقه عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن أرسله إلى أهل الكوفة وآثرهم على نفسه، وقال لهم: لقد أرسلت إليكم رجل آثرتكم به على نفسي في الفقه. وأما زيد بن ثابت فإنه كان من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا سيما فيما يتعلق بعلم الإرث وبعلم الفرائض، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: أفرضكم زيد. وأما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، وقد كان على ذلك بسبب استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: كان لكل رجل منهم أصحاب يقولون بقوله، ولهذا انتشر علمهم وأصبح منقولا بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يسر لهم. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان في الكوفة جماعة ينقلون علمه، منهم الأسود والنخعي وغيرهم، حتى إن علمه رحمه الله انتقل فيما بعد إلى أن أصبح يمثل مدرسة مشهورة معروفة بمدرسة الكوفة. وأما عبد الله بن عباس فقد كان في مكة، وقد كان له من التلاميذ الذين نقلوا علمه مواليه عكرمة وقريب وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم من علماء مكة الذين أنشأوا مدرسة عبد الله بن عباس أو أقاموا مدرسة عبد الله بن عباس في مكة. وأما زيد بن ثابت فإن علمه كان منتشرا في المدينة، وكان من أبرز من نقل علمه ابنه خارجة وغيرهم، والذين تمثل علمهم أو تمثل علمه فيما بعد في الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة المنورة. قال: وروينا عن مسروق، يعني الأجدع أو ابن الأجدع، قال: وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين: علي وعبد الله. ومعنى انتهى علم هؤلاء يعني أن علي وعبد الله استطاع أن يعرف عندها ما عند الأربعة، فكانوا قد جمعوا إلى علمهم الخاص العلم الموجود عند هؤلاء الأربعة، وهم عمر وأبي وزيد وأبي الدرداء. وسيمر أنه في رواية أن أبا موسى بدلا من أبي الدرداء. وقد استشكل الحافظ العراقي رحمه الله هذا القول، لأن علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود توفي قبل زيد وأبي الدرداء وأبي أو أبي موسى، لأن عمر رضي الله عنه أولهم وفاته، ثم بعد عمر توفي عبد الله بن مسعود لأنه توفي سنة 32 من الهجرة، ثم بعد له توفي علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا استشكل هذا القول، قال كيف ينتهي علم هؤلاء الذين سبقوا وفاة من تأخر عنهم وفاة، ثم أجاب بأن جمعهم لعلم هؤلاء يعني أنهم بالرغم من معرفتهم لأشياء كثيرة في الفقه وتفرد غيرهم بموضوعات وبمسائل في الفقه، إلا أنهم بجد استطاعوا بما يبذلوا من جهد أن يجمعوا علم هؤلاء مع علمهم، فكان علمهم أكثر أو انتهى علم الآخرين إليهم وإن كانوا قد ماتوا قبله. قال وروينا عن مطرف عن الشعبي عن مسروق لكن ذكر أبا موسى بدلا بالدرداء، يعني قال إن علم أصحاب النبي انتهى إلى ستة وذكر أبا موسى الأشعري بدلا من أبي الدرداء. قال الحافظ العراقي رحمه الله في تعليقه على قوله وروينا عن مسروق، قال وروينا عن مسروق قال وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة، عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين علي وعبد الله. وروينا نحوه عن مطرف عن الشعبي عن مسروق لكن ذكر أبا موسى بدلا بالدرداء، انتهى يعني كلام الحافظ ابن الصلاح. يقول العراقي وقد يستشكل قول مسروق أن علم الستة المذكورين انتهى إلى علي وعبد الله، من حيث إن عليا وابن مسعود مات قبل زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري بلا خلاف، فكيف ينتهي علم من تأخر وفاته إلى من مات قبله وما وجه ذلك؟ يقول وقد يقال في الجواب عن ذلك إن المراد بكون علم المذكورين انتهى إلى علي وعبد الله أنهما ضم علم المذكورين إلى علمهما في حياة المذكورين، وإن تأخرت وفاة بعض المذكورين عنهما والله أعلم. ثم قال وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي عن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة، يعني أن الإمام الشافعي تكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم وبين موقف الفقهاء والعلماء من الصحابة. قال وقوله في رسالته القديمة يعني في كتابه الرسالة الذي ألفه أولا، ويظهر من هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله كتب الرسالة مرتين، المرة الأولى وسميت بالرسالة القديمة، والمرة الثانية وهي الرسالة المشهورة المنقولة الباقي الآن. قال في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، يعني ذكر الصحابة وذكر من الثناء والفضل عليهم بما يستحقون بما هم أهله، ثم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. وهذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله فيه إثبات الفضل لأهله، وفيه الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، فهو يقول بالرغم من أن الإمام الشافعي ومثله من العلماء قد جمعوا من العلم كثير، لكنهم يرون أن ما جمعوه مهما كان لا يبلغ علم من تلقى هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. سواء كان هذا العلم متلقا بالسمع أو كان نتيجة اجتهاد، فهو يرى أن علم الصحابة أفضل من علم غيرهم، ولهذا قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. فكل هذه الأشياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم فيها أولى وأعلم منا، وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولمشاهدتهم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ولتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولمعرفتهم أسباب نزول القرآن وكيف نزل وأين نزل، ولمعرفتهم أسباب ورود السنة وأسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام وللأحاديث التي حكم بها وقال بها وعلمها أصحابه. ولهذا فإن ما نالهم من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نالهم من فضله صلى الله عليه وسلم، وما نالهم من معاشرته ومخالطته، كلها تجعلنا نعتبر ما يتصرفون به وما يفعلونه إنما هو اقتداء وتأسٍ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصرحوا بذلك. وما دام هو تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك فهو أولى وأفضل مما يبلغه إليه اجتهادنا ومما يحضرنا مما تعلمناه واكتسبناه من غيرنا. وهذا لا شك أنه أمر مسلم القول فيه للإمام الشافعي رحمه الله. قال: المسألة الرابعة: روينا عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000، وشهد معه تبوك 70,000. قال: وروينا عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ فقال: ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابا، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، السلام. وفي رواية: ممن رآه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة. فكان أبا زرعة رحمه الله يرى أن حصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غير وارد، لأن الصحابة انتشروا ونقلوا ورووا، من سمع منهم روى، ومن شاهد شيئا بلغ. ولذلك من قال إن الحديث يمكن حصره في هذا العدد فهو إيه؟ فهو مخطئ. هكذا قال أبو زرعة. يقول هنا: وروينا، قال الحافظ العراقي تعليقا: وروينا عن أبي زرعة أيضا أنه قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه، كأنه يدعو عليه بأن يصاب بهذا الأمر، بأن تسقط أنيابه لأنه قال قولا غير صحيح. قال: هذا قول الزنادقة. والزنادقة جمع زنديق، والمراد بهم الذين ينكرون أو يبطلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسعون إلى إفساد ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا أحد يستطيع أن يحصي الحديث حتى يقول إنه بهذا العدد. ثم بين أبو زرعة الرازي السبب في عدم إحصاء الحديث، فقال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، عن 114,000 من الصحابة، يعني كان عدد من دخل في الإسلام يوم ذاك وشهد النبي أو التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن به 114,000 ممن رآه وسمع منه. انتهى. يقول الحافظ العراقي معلقا وفي هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير، وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى، والموجود عن أبي زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد. يعني هذا الكلام إن كان منقولا عن أبي زرعة وصح عنه فهو معارض لما نقل عنه بالأسانيد المتصلة أن الصحابة لا يمكن إحصاء عدده، لكن يمكن الجمع بين ذلك إذا قيل إن المراد من ذكر هذا العدد مجرد الكثرة، مجرد الإيه؟ الكثرة، لا أنه هو العدد الإيه؟ الذي تم إحصاؤه. قال: إليه ترك التحديد في ذلك، وأنهم يزيدون عن 100,000 كما رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة، يعني في نقله عن أبي زرعة أنهم كثير وأنهم يزيدون عن 100,000 كما نقل. قال: كما رواه أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة لابن مندى في إسناده إلى أبي جعفر أحمد بن عيسى الهمداني، قال: قال أبو زرعة الرازي: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، وكان قد روى عنه سماعا ورؤية، يعني وكان هذا العدد قد روى عنه سماعا ورؤية. انتهى. وهذا قريب لكونه لا تحديد فيه بهذا القدر الخاص، وربما كما قلنا إن المراد بهذا هو كثرة العدد، أو إن من زاد وحدد 14,000 على 100,000 إنما فهم ذلك من قول أبي زرعة 100,000 أو يزيدون على 100,000. قال: وأما ما ذكره المصنف عن أبي زرعة فلم أقف له على إسناد، ولا هو في كتب التواريخ المشهورة، وقد ذكره أبو موسى المديني في ذيله على الصحابة بغير إسناد، فقال: ذكر سليمان بن إبراهيم بخطه، قال: قيل لأبي زرعة فذكره دون قوله قلقل الله أنيابه، يعني لما سئل كم عدد الصحابة أو كم عدد الأحاديث فقال 4,000 فأنكر أبو زرعة هذا القول، لكن يقول إنه لم ينقل بسند، وبالتالي ما دام لم ينقل بسند فلا يعتد بهذا القول، لأن العبرة بما ينقل مسندا ليعرف صدق قائله من غيره. وقد جاء عن الشافعي أيضا عدة من توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولكنه دون هذا بكثير، ورواه أبو بكر الساجي في مناقب الشافعي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم صاحب تاريخ مصر وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، قال: أخبرنا الشافعي قال: قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000 30,000 بالمدينة و30,000 في قبائل العرب وغير ذلك، وهذا إسناد جيد. ومع ذلك فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم 10,000، هذا مع كونهم يذكرون من توفي في حياته صلى الله عليه وسلم في المغازي وغيرها. ولا شك أن هذا العدد الذي يذكر في الصحابة، إنما هذا ما استطاع الناس إحصاءه، وذلك لأن معرفة الصحابة إنما عرفت من خلال ما نقل من روايات، وما نقل من قصص، وما نقل من حوادث، ولعل بعض الصحابة لم يذكر عنه قصة معينة أو حادثة معينة، ولذلك أغفل ذكره في الصحابة. ولا يلزم من ذكر هذا العدد 10,000 أنهم هم الذين شهدوا وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتاد علماء الرواية وعلماء الحديث وعلماء التاريخ أن يسجلوا ذكر الرجل إذا أثر عنه خبر أو نقل قصة أثبت فيها مشاهدته أو لقاءه أو سماعه أو رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعل آخر من ألف في الصحابة الحافظ ابن حجر، طبعا الحافظ العراقي هنا إنما قال ذلك حسب ما تيسر له، لأن الحافظ ابن حجر إنما جاء بعد الحافظ العراقي وألف كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، والعدد فيها يزيد على 10,000. قال: وجميع من ذكره ابن مندى في الصحابة كما قال أبو موسى قريب من 3,000، و800 ترجمة ممن رآه وصحبه أو سمع منه أو ولد في عصره وأدرك زمانه أو من ذكر فيهم وإن لم يثبت ومن اختلف له في ذلك. ولا شك أنه لا يمكن حصرهم بعد فشو الإسلام، وقد ثبت في صحيح البخاري أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني الديوان، يعني لم تكن لهم إحصائية، وإنما كانت إحصائية الصحابة وتسجيلهم بالدواوين في أيام مين؟ في أيام عمر رضي الله عنه. الحديث هذا في غزوة خاصة وهم يجتمعون، فكيف بجميع من رآه مسلما؟ والله أعلم. يعني فكأن ما قاله وما نقله عن الإمام الشافعي وما نقله عن أبي زرعة يريد أن يقول إن عدد الصحابة يبلغ نحو هذا العدد، وإن كانت الكتب لم تسجلهم ولم تورد إحصائيات، وما ذكر من كتب أسماء الصحابة فهو إنما يمثل النزر اليسير. قال المؤلف، ثم يعني هذا قول الحافظ العراقي، قال المؤلف: ثم إنه اختلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنظر في ذلك إلى السبق بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. قال: وجعله الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطول بتفصيل ذلك والله أعلم، لأنه ربما لا تكون له فائدة كبيرة. هكذا جعل الصحابة الحاكم 12 طبقة، والطبقة من الرواة، الطبقة عند علماء الحديث هم من عاصروا شيوخا معينين أو عاشوا في زمن معين، وهذا الأمر قد لا ينطبق بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، لأن الكل إنما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الفضل ولأن هذه المنزلة ولأن هذه المكانة عن الصحبة إنما تثبت بمجرد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وبمجرد ملاقاته عليه الصلاة والسلام، كما ذهب إلى ذلك المحققون من المحدثين، حيث عد الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، وعد الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولم يشترطوا في هذا غزاة، ولم يشترطوا في هذا رواية، ولم يشترطوا في هذا حديثا، ولم يشترطوا في ذلك سفرا، وإن من اشترط في ذلك لم يقبل قوله ولم يسلم له هذا الاشتراط. ثم قال المسألة الخامسة، وقبل أن ننتقل إليها نشير إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة قسم الأسماء الواردة عنهم إلى أربعة طبقات. الطبقة الأولى من ثبت صحبته، وذلك بأن روي عنه ما يدل على لقائه ولقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثانية هم الصحابة الذين ولدوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة من كان منهم بالمدينة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته وكان من عادة أصحابه أنه إذا ولد للواحد منهم ولد جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكه عليه الصلاة والسلام ويدعو له ويبارك له ويسميه دارة. وهذا جعل الحافظ ابن حجر يلحق بالصحابة كل مواليد الصحابة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، على اعتبار أنهم لقوا النبي وأن لهم رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطبقة الثالثة فهم الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت أنهم لقوه، وهؤلاء هم المعروفون والمسمون بالمخضرمين، يعني الذين عاشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قصص تثبت وجودهم في الدنيا إبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت أنهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام أو أنهم أسلموا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة على أنه إن ثبت للواحد منهم لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت للواحد منهم إسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة، وإلا فإنه من التابعين المخضرمين. أما النوع الرابع فهو اسم جعله لمن ذكر اسمه في الصحابة أو رويت عنه قصة تحكي أنه صحابي ولم يصح ذلك، يعني من يغلب على ظن الحافظ ابن حجر أن ذكرهم في الصحابة على سبيل الخطأ. قال المسألة الخامسة، أفضلهم على الإطلاق، يعني أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، يعني جمهور المسلمين مجمعون على تقديم أبي بكر على عمر وعمر على عثمان، ثم الجمهور منهم يفضلون ويقدمون عثمان على علي، لكن أهل السنة من أهل الكوفة، يعني لكن أهل السنة من الكوفة أو من أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة منهم أهل سنة ومنهم شيعة، فالشيعة إنما يقدمون عليا، وأهل السنة يوافقونهم في ذلك يقدمون عليا على عثمان. قال وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال بعض السلف منهم سفيان الثوري لولا أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان. روى ذلك عنه أو روى ذلك عنه وعنهم أو روى ذلك عنه وعنهم الخطابي. وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة، وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة. وأما أفضل أصنافهم صنفا فقد قال أبو منصور البغدادي التميمي في صاحب كتاب الفرق بين الفرق: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة. الستة الباقون يعني من العشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد شهد لهم بالجنة، وهؤلاء العشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وسعد ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. هؤلاء أربعة. وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. أبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء العشرة. أما الستة الأربعة فهم الخلفاء الأربعة، وأما أبو عبيدة عامر بن الجراح فقد عرف أنه توفي في أيام عمر في عام أو في طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة، وبقي بعد ذلك لما توفي عمر بقي ستة، لأن أبا بكر توفي وعمر أيضا وأبو عبيدة، وبقي بعد ذلك من سبعة. وقال عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لولا، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. لكن أبا عبيدة توفي قبل النبي، قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريون، والمراد بالبدريين الذين شهدوا بدرا، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قال: قلت: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا: هم أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه، والله أعلم. هنا قد علق، أو من تمام تعليق الحافظ العراقي على المسألة الأولى، قال: وأما ما ذكره المصنف عن أبي زرعة، واللي ذكرنا هذا. نعم. يقول الحافظ العراقي: وفي قوله: وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، إلى أن قال: وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا هم أهل بدر. روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه، انتهى. ولم يوصل ابن عبد البر إسنادا بذلك إليهما، وإنما ذكره عن سنيد، وإسناد سنيد فيه ضعيف جدا، فإنه رواه عن شيخ له لم يسمى، عن موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، ولذلك لا يصح هذا القول المروي أن المراد بالسابقين الأولين هم مين؟ هم أهل بدر. قال: المسألة السادسة: اختلف السلف في أولهم إسلاما، فقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيره، وقيل علي أول من أسلم، روى ذلك أو روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر والمقداد وغيرهم. وقال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما. واستنكر هذا من الحاكم، وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة، وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري، وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين، روي ذلك من وجوه عن الزهري، وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق ابن يسار وجماعة، وروي أيضا عن ابن عباس. وادعى الثعلب المفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة، وأن اختلافهم إنما هو في أول من أسلم بعدها. قال: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن الصبيان أو الأحداث علي رضي الله تعالى عنه، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال، والله أعلم، حتى يخرج الناس من هذا الخلاف، لأن كل واحد إنما يمثل صنفا ونوعا من الذين أسلموا. وقول هنا يعني الحافظ العراقي تعليقا، قوله: اختلف السلف في أولهم إسلاما، وقيل أبو بكر الصديق، روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت إلى آخر كلامه، وقد اختلف على ابن عباس في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أبو بكر، والثاني خديجة، والثالث علي. يعني إذن فلا يثبت قول واحد عن ابن عباس في هؤلاء. وحكى المصنف الأولين ولم يحكي الثالث، حكى أن أول من أسلم أبو بكر، وأن أول من أسلم خديجة، ولم يحكي عن علي أنه، ولم يحكي عن ابن عباس أنه قال أول من أسلم علي. قال: وسيأتي ذكره بعد هذا والله أعلم. ثم قال: قوله قال الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أولهم إسلاما، واستنكره. قال: واستنكر هذا من الحاكم. انتهى. قلت: إن كان الحاكم أراد بكلامه هذا من الذكور فهو قريب من الصحة، إلا أن دعوى إجماع أصحاب التواريخ على ذلك ليس بجيد. فإن عمر بن شبة يعني صاحب تاريخ المدينة منهم، يعني من المؤرخين، وقد ادعى أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل علي بن أبي طالب، فيكون قوله إن إجماع أهل التاريخ منقوض بكلام مين؟ عمر بن شبة. وهذا وإن كان الصحيح خلافه، فإنما ذكرته لدعوى الحاكم نفي الخلاف بين المؤرخين. وبالحقيقة إن كلام الحاكم إنه لا يعلم خلافا يريد بذلك الرأي الراجح، ويريد بذلك القول الأصح، وهذا لا ينافي كلام مين؟ ابن شبة. لكن الحافظ العراقي يقول: أنا إنما شفته لكي أرد عليه دعوى الإجماع. والحقيقة أن الحاكم لم يدعي إجماعا، وإنما قال: لا أعلم خلافا، فنفى الخلاف، نفى عن علمه الخلاف، ونفيه عن علمه الخلاف لا يلزم منه إثبات الإجماع. قال فإنما ذكرته لدعوى الحاكم نفي الخلاف بين المؤرخين وهو إنما ادعى نفي علمه بالخلاف ولا اعتراض عليه في ذلك. وما دعواه ذلك فقد صحها وما دعواه في ذلك فقد صحح أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين، أو ومع دعواه ذلك في أحد منكم عنده نسخة ثانية، لأن قوله هنا فقد صحح الظاهر والله أعلم صحة الكلمة فقد صحح، يعني الحاكم نفسه هو الذي صحح. الحاكم قال أنا لا أعلم خلافا بين المؤرخين. قوله إنه لا يعلم خلافا بين المؤرخين هذا لا يعني إثبات الإجماع كما ذكرت. ثم يمكن أن يقال إن الحاكم إنما نقل عن المؤرخين، والنقل عن المؤرخين قد يخالفهم فيه علماء الحديث، ولذلك صحة العبارة فقد صحح أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين. فقال بعد ذلك والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال البالغين لحديث عمرو بن عنبسة، يريد بذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عنبسة في قصة إسلامه، وقول النبي صلى وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم من معك على هذا من معك على هذا، فقال حر وعبد، قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. وكان ينبغي للحاكم أن يقول من الرجال البالغين والأحرار أو الأحرار كما قال المصنف في آخر كلامه، فإن المعروف عند أهل السير أن زيد بن حارثة أسلم قبل أبي بكر، والصحيح أن عليا أول ذكر أسلم، وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه كما سيأتي. وقال ابن إسحاق في السيرة أول من آمن خديجة، وذلك لأن خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه لها زملوني زملوني، ثم لما ذهب روعه وقال لها إني خفت على نفسي وقص لها القصة الخبر، فقالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر إلى غير ذلك، ثم إن أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وهذا كله يشعر بأنها إنما قبلت منه ما جاء به من دعوة وأنها آمنت به، ولذلك كانت أول من أسلم، وهو قول ابن عباس فيما حكاه المصنف عنه كما تقدم، وحسان بن ثابت يعني وقول حسان بن ثابت، ورواه الترمذي أيضا عن أبي بكر نفسه من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألست أول من أسلم الحديث، ورواه أيضا من رواية أبي نضرة قال قال أبو بكر قال يعني ألست أول من أسلم، قال وهذا أصح، وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي والشعبي، واستدل على ذلك بشعر حسان كما رواه الحاكم في المستدرك من رواية خالد بن سعيد قال سئل الشعبي من أول من أسلم، قال أما سمعت قول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أنقاها أو خير البرية أتقاها وأعدلها، وأول الناس منهم صدق الرسل هكذا رواه الحاكم في المستدرك أن الشعبي هو المسؤول عن ذلك، ورواه الطبراني في المعجم الكبير من هذا الوجه، فجعل ابن عباس هو المسؤول عن ذلك. وقال عن الشعبي: قال سألت ابن عباس من أول من أسلم؟ قال أبو بكر. أما سمعت قول حسان فذكره؟ إلا أنه قال إلا النبي مكان بعد النبي، إلا النبي مكان إيه بعد النبي، في قوله خير البرية أتقاها وأعدلها، أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما إيه بما حمله. قال مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عباس من طرق أن أول من أسلم عليه، رواه الترمذي من رواية أبي بلخ عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال أول من صلى علي. وقال هذا حديث غريب. وقول الترمذي هذا غريب فقط مشعر بأن هذا القول لا يصح، لأن الغرابة عند الترمذي تعني النكارة. قال وروى الطبراني بإسناد صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أول من أسلم علي، ومن رواية عبد الرزاق أيضا عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس مثله، وروي مرفوعا من حديثه وحديث أبي ذر وسلمان. رواه الطبراني أيضا من رواية مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبق ثلاثة، يعني الناس الذين سبقوا، السبق ثلاثة، قال السابق إلى موسى يوسع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال وفي إسناده حسين الأشقر واسم أبيه الحسن كوفي منكر الحديث، وهو أيضا متهم بالتشيع ومتهم بالرفض. قال قاله أبو زرعة وقال البخاري فيه نظر، يعني في حسين الأشقر قال فيه نظر، وإذا قال البخاري في رجل فيه نظر يقول فإنه لا تحل الرواية عنه لأنه يعده منكر الحديث. قال وروى الطبراني أيضا من رواية أبي سخيلة عن أبي ذر وعن سلمان رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فقال إن هذا أول من آمن بي الحديث. قال وفي إسناده إسماعيل بن موسى السدي قال ابن علي أنكر منه غلوه في التشيع. وقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي ليس به باس، وروى الطبراني أيضا من رواية عليم الكندي عن سلمان قال أول هذه الأمة ورودا على نبيها أولها إسلاما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وروى الطبراني أيضا من رواية شريك عن أبي إسحاق أن عليا لما تزوج فاطمة الحديثة وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد زوجتك وإنه لأول صحابي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. وهذا منقطع. قال ورواه أحمد في مسنده من وجه آخر من رواية نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار في أثناء حديث قال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخطه في هذا الحديث. قال أما ترضين أن زوجتك أقدم أمتي سلمى؟ فذكر ونافع بن أبي نافع هذا مجهول، قاله علي بن المديني وجعله أبو حاتم نفيعا أبا داود أحد الهلكة، نفيع أبا داود أحد الهلكة يعني أحد المتهمين بالكذب. وأما المزي فجعله آخر ثقة تبعا لصاحب الكمال، يعني تبعا للحافظ عبد الغني المقدسي. والأول هو الصواب، أي أنه هو نفيع المشهور بالكذب. قال وروى أحمد في مسنده من رواية حبة العرني قال رأيت علي عليه السلام يضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكا أكثر منه الحديث. وفيه ثم قال اللهم لا أعترف أن عبدا من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك غير نبيك 3 مرات، يعني قال هذه المقالة 3 مرات. لقد صليت قبل أن يصلي الناس 7. وروى أحمد أيضا من هذا الوجه عن علي قال أنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحبة ابن جوين الغرني ضعفه الجمهور وهو من غلاة الشيعة. قال ووثقه العجلي. وقد ورد عن ابن عباس أن خديجة أسلمت قبل علي، رواه الطبراني وأحمد من رواية أبي بلخ عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس، فذكر فضائل لعلي ثم قال وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة، أو وكان أول يعني علي، وكان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الناس بعد خديجة. قال وهذا إسناد جيد وأبو بلج، وإن قال البخاري فيه نظر، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد والدارقطني. وهذا يبين أنه أراد بما تقدم نقله عنه من تقدم إسلامه على أنه أراد من الذكور. قال وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق عليه وجمع بين القولين الآخرين في أبي بكر وعلي بما نذكره، فقال اتفقوا أو جمع بين القولين الآخرين في أبي بكر وعلي بما نذكره، فقال اتفقوا على أن خديجة أول من آمن ثم علي بعدها، ثم ذكر أن الصحيح أن أبا بكر أول من أظهر إسلامه. ثم روى عن محمد بن كعبٍ القرظي أن عليا أخفى إسلامه من أبي طالب وأظهر أبو بكر إسلامه، ولذلك شبه على الناس. وهذا وإن كان مرسلا، وفي مسند أحمد من رواية حبة العرني عن علي في الحديث المتقدم في ضحكه على المنبر أنه يذكر أبا طالب حين اطلع عليه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة الحديثة. وروى الطبراني في الكبير عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم غداة الاثنين، وصلت خديجة يوم الاثنين من آخر النهار، وصلى علي يوم الثلاثاء، فمكث علي يصلي مستخفيا 7 سنين وأشهر قبل أن يصلي أحد. والتقييد ب7 سنين فيه نظر ولا يصح ذلك. قال وفي إسناده يحيى بن الحميد الحماني، وفي كلام ابن إسحاق المتقدم عنه ما يشير إلى هذا، فالجمع وفي كلام ابن إسحاق المتقدم عنه ما يشير إلى هذا الجمع، فإنه قال ثم أبو بكر فأظهر إسلامه، ففيه ما يشير إلى أن من أسلم قبله لم يظهر إسلامه. قال وينبغي أن يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بدء الوحي ونزول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ورجوعه ودخوله على خديجة، وفيه فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل فقالت له اسمع من ابن أخي، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع الحديث، إلى أن قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ففي هذا أن الوحي تتابع في حياة ورقة وأنه آمن به وصدقه. قال: وقد روى أبو يعلى الموصلي وأبو بكر بن الأسلام